يا روحي روحي ألقي سلامي على النبي حبي الأنام، بثي له أشواق قلبي واهدي الحبيب أطيب كلامي. يا روحي روحي ألقي سلامي على النبي حبي الأنام، يا روحي روحي ألقي سلامي على النبي حبي الأنام، وبثي له أشواق قلبي واهدي الحبيب واهدي الحبيب واهدي الحبيب أطيب كلامي. يا روحي زوري بدر المدينة من سما طيبة نور علينا، يا روحي زوري بدر المدينة من سما طيبة نور علينا. يا روحي روحي زوري نبينا، يا روحي زوري بدر المدينة، يا روحي زوري بدر المدينة، يا روحي زوري بدر المدينة من سما طيبة نور علينا، يا روحي زوري بدر المدينة أشرق جمال المحب فينا، أشرق جمال المحب فينا، أشرق جمال المحب فينا، أشرق جمال المحب فينا. صلي عليه صلي عليه صلي عليه زيدي سلامي. يا روحي روحي ألقي سلامي على النبي حب الأدام، يا روحي روحي روحي ألقي سلامي على النبي حب الأدام، بثي له أشواق قلبي واهدي الحبيب واهدي الحبيب واهدي الحبيب أطيب سلامي. رسول الله أنت وصالي يا نور عيني وكل أمالي، رسول الله أنت وصالي يا نور عيني وكل أمالي. رسول الله أنت وصالي يا نور عيني وكل أمالي، رسول الله أنت وصالي يا نور عيني وكل أمالي. أنت الحبيب أنت الحبيب أنت الحبيب كل مرامي. يا روحي روحي ألقي سلامي على النبي حب الأدام، يا روحي روحي ألقي سلامي على النبي حب الأدام، بثي له أشواق قلبي بثي له أشواق قلبي بثي له أشواق قلبي بثي له أشواق قلبي، و واهدي الحبيب واهدي الحبيب واهدي الحبيب أطيب كلامي وأشوقا رسول الله وأشوقا حبيب الله حبيب الله.